بسخافتها لقباحتها. طيب ثم المنزل عليه القرآن نزل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يأتي واحد متحدث يقول الذرة ذكرت في القرآن، الذرة ذكرت في القرآن قبل ما يكتشفها الناس بخمسة عشر قرنا وفرحان. أخي هذه الذرة سميت في اللغة، سميت الآن ذرة لأن الذرة هي أقل ما ذكر في اللغة، مو لأن الذرة تعني الذرة اللي هي إلكترون وبروتون اللي هي أقل وحدة. لا، كيف خاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهو يعني النبي ما كان يعلم ما أنزل عليه ولا يفهم معناه؟ هذه الذرة لها معنيين في اللغة، إما النمل الصغير وهذا معروف اللي يسمى الذرة، الذرة واحدة النمل الصغير، فأقل مخلوق وأحقر مخلوق مخلوق وأضعف مخلوق الذرة. فالله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قالوا الذرة واحدة الحباء، إذا جاء ضوء الشمس تجد فيه أشياء تتحرك، هذه الأشياء تسمى الحباء، فالواحدة منه تسمى ذرة. هذا المراد بالآية، أقل مما يمكن أن تتخيله فإن الله عز وجل سيحصيه عليك. وهذا الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة. ألا تقول لي الذرة الإلكترون والبروتون، كيف فهمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين هذا من هذا كلام غير صحيح وتفسير غير صحيح وتحميل للقرآن ما لا يحتمل. ثم المخاطب به، تنزيل الآيات لا بد أن تراعي فيه المخاطب به. الله عز وجل يخاطب الصحابة بهذا القرآن لما يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أو قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. ومثل هذه الآيات تأتي تقول هذا أمر بالسياحة، أو مثلا أمر بالبحث في نظرية النشوء والارتقاء، أو في نظرية السديم، أو في نظرية التولد الذاتي، بدايات الخلق، النظريات العلمية التي تكلم فيها أهل هذا الفن في بداية الخليقة. لكن يا أخي هذا غير مراد. ما الذي أدرى الصحابة الذين خاطبهم الله عز وجل بأن بهذا؟ معناها الآية خاطبت من؟ وتكلمت مع من؟ ومن الذي فهمها؟ أنت الآن تحملها شيء ما لا أي علاقة بالمجتمع الذي نزل فيه القرآن. فهذه النقطتين في غاية من الأهمية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتبهوا إليهما. من هاتين الجهتين حدثت مزالق التفسير، إما اعتقاد خاطئ اعتقده الشخص ثم نزل عليه الآيات، وإما أحد المتحققين يريد أن يوسع دائرة التفسير يأتي للكلمة التي تحتملها اللغة عدة معاني فيريد أن يجعل كل هذه المعاني مرادة، ولا ينظر بمن أنزل هذه المعاني وبمن نزل عليه هذه المعاني وبمن خوطب بهذه المعاني. ثم ذكر شيخ الإسلام من الصنف الأول اللي هو الصنف الذي تكلمنا عليه أنه يعتقد اعتقادا وينزل عليه القرآن، ذكر تفاسير الفرق المبتدعة من الخوارج والروافض والجحمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة. هذه كلها طبعا تعلمون الخوارج هذه الفرق معروفة لديكم ولا نريد أن نطيل بالحديث عنهم، ولكن الخوارج معروف أشهر يعني ما هم عليه أنهم يرون الخروج على الإمام بالسيف وتقويمه بالسيف، ويرون تكفير صاحب المعصية الكبيرة أنه يخرج من الملة. والخوارج طوائف، منهم الإباضية ومنهم الصفرية ومنهم الأزارقة ومنهم العجارد ومنهم أمم، وكذلك الروافض، وأظهر ما فيهم أنهم يكفرون الشيخين وجد الصحابة ويعتقدون تحريف القرآن وأن القرآن حرف وأنه جله نزل في علي وآل البيت، وكل ما كان فيه في الذين آمنوا فهو فيهم، وكل ما كان فيه في الذين كفروا فهم في بقية الصحابة الآخرين، ويعتقدون عصمة الأئمة وأن الله يحل في الأئمة وهم يحلون في الله، ولهم اعتقادات عجيبة هؤلاء الروافض. وأما الجهمية فهم نفاة الصفات، ينفون عن الله حتى العلم، يقولون عليم بلا علم وسميع بلا سمع، ويجعلون الله سبحانه وتعالى تعالى عما يقولون علوا كبيرا ذاتا مجردة. وأما المعتزلة فأظهر ما فيهم أنهم يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم، الله ما يخلق كل شيء عندهم، عندهم الله يخلق الخير أما الشر ما يخلقه الله، حتى بعضهم يرى أن أفعال العباد كلها مخلوقة للعبد، الله لا يخلق هذه الأفعال، وهذه قضية خطيرة، جعلوا مع الله خالقين طيب هذه يعني من أقرى الأمور. والقدرية هم الذين ينفون القدر يقولون لا قدر، والمرجئة هم الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان دم، مدام أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فافعل ما شئت فإنه لا يضر مع الإيمان دم، وغير هؤلاء من الفرق الضالة. وذكر شيخ الإسلام من الصنف الثاني كثيرا من الصوفية والوعاظ والفقهاء، تجد الواحد يريد أن يعظ يأتي بآية ما لها علاقة بما يقول ثم يأتي بها ويوسع الدائرة، عند اللغة تستدعي هذا المعنى، قام يوسع الموضوع حتى يسترسل في وعظه وكذلك الصوفية وكذلك الفقهاء. وإن كان فيما ذكروا هؤلاء بعضهم يدخل في الصنف الأول مثل الصوفية، لأن التصوف إن أردنا أن يعني نوسع الشرح قليلا، فالصوفية عندهم قسمان من باب التسهيل، في تصوف يسمى تصوف نظري، وفي تصوف يسمى تصوف إشاري. التصوف النظري هو ما يتعلق بوحدة الوجود، تصوف مبني على أسس معينة كلها تستدعي أن الكون هذا كله صور، ما هو حقائق، أنا أراك وأنت تراني لكن ما نرى حقيقة، أنا وأنت كأننا صور خيالات، ماذا نرى؟ نرى الله، لما أراك أنا أرى الله ولما تراني أرى الله. إذا وصلنا لدرجة معينة نظريا، هذه قواعد عندهم تتدرج مرحلة الفناء ومرحلة ما أدري إيش وكذا، إذا وصلت إلى هذه المراحل سوف ترى أن كل ما في هذا الكون هو الله، لكنك ترى صورا. هذه معنى كلمة وحدة الوجود عندهم، أن الله يحل في كل مخلوقاته. ولأجل هذا قال خبيثهم، قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، كلهم عند الله. تقول النصارى ما كفروا لأنهم اعتقدوا أن الله ثالث ثلاثة وأن الله ثلاثة، قل النصارى كفروا لأنهم حصروا في ثلاثة، جهل دول الله كل شيء، ما هو ثلاثة بس. وهكذا هذا التصوف النظري له مدرسة، ولأجل هذا بنوا، يدخل هذا القسم فيما ذكرناه مثل القسم الأول، يأتي للآيات ويحاول أن يحملها هذه المعاني، ومنهم الخبيث بن عربي الذي كفر بما قال في هذه الأشياء. والصنف الثاني من الصوفية هو التصوف الإشاري، والتصوف الإشاري أيضا فيه مجالات مثل ذلك، يأتي لآية ما لها أي علاقة بما يقول ثم يقول تفسيرها الظاهر كذا، يذكر التفسير الذي نقوله نحن العوام، يقول هذا تفسير العامة، أما تفسير الخاصة هو ما شاء الله ذكي وعنده يعني وحي من الله، الإشارة إشارة الآية، ما هي إشارة الآية؟ يأتيك بما يسمى بالتفسير الإشاري، بعضه قد يقبل ولا يدخل تحت مسمى تفسير إشاري، بمعنى يعني لطيفة استنبطت يعني من وجهة نظر شخص معين، ما هنا تفسير منزل تفسير لكتاب الله، لا، ثم يأتي ويفسر الآية التفسير الإشاري. وإذا نظرت لهذا تجد أن البعض يقول يا أخي التفسير الإشاري، هم ما يقولونه من باب التفسير، والله ما صدقوا، هم يقولون هذا من باب التفسير ومن باب أن هذا هو التفسير الصحيح، التفسير الظاهر هذا لكم أنتم أيها العام. ومن هذه التفاسير الآن تفسير أبو الأزهر يسمى تفسير البحر المديد لابن عجيبة، وأنا درست التفسير هذا في أيضا الرسالة، لأنه ابن عجيبة من المغرب، وتفسيره عجيبة مثل اسمه، مليء بالمصائب والكوارث والأسف، تبناه الأزهر يريد أن يطبع هذا الكتاب. فعندهم عجائب في التفسير الإشاري، قرمطة كما يقولون، ما هو تفسير إشاري، قرمطة. قال السيوطي أيضا بعد أن نقل جملة من المفسرين المتقدمين وختمهم بابن جرير، خلص المتقدمين وختمهم بالإمام ابن جرير إمام التفسير، قال ثم ألف في التفسير خلائق أمم، فاختصروا الأسانيد، تأتي إلى الكتاب ما تجد شيء مسند، إذا ذكر لك واحد صحابي ولا ذكر لك شيء ذكروا وتجد ملخبط في النقل، كمان الرواية هي أصلا عن ابن مسعود قال لك قالها ابن عباس، الرواية عن مثلا الحسن قال لك مجاهد، يعني ما في دقة ولا في اهتمام، ونقلوا الأقوال فترة لا يمحص الصحيح من الضعيف، فدخل من هنا الدخيل، واتبق الصحيح بالعليل، ثم صار كل من يسمح له قول يورده، ومن يخطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل عنه من يجيء بعده، كمان كل واحد يأتي ينقل عن ايش، اصبحت الكتب مجرد نقل، يأتي واحد يأخذ من الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب هذا يحشره في كتابه وطلع كتاب تفسير بماذا جاءنا بكلام هذا وذاك ينقل ويحطه بس ظانا أن له أصلا غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليهم ومن يرجع إليهم في التفسير. يقول السيوطي حتى رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى شفت الاستكثار بما لا نحتاجه. إذا نظرتم إلى تفاسير السلف وجدتموها تفاسير لطيفة بسيطة مخففة معاني واضحة زي ما يعبر يقول لك كلمة ورد غطاها ما فيها الاستكثار الذي لا داعي له ولا نستفيد منه. انظر إلى هذا الكلام الذي ذكره الآن فعلا هذا ولدرجة أن بعض أصحاب في التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ما شاء الله ذكي الرجل عقليته رحمه الله كانت عقلية فذة ولكن عقليته أوقعته في مصائب لأنه ترك المأثور ودخل في التفسير بالمعقول على حد عقله. فمنهم ما هو ممن وقع فيما يذكره الآن السيوطي يقول حتى رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحو 10 أقوال. ليش 10 أقوال؟ هو قول واحد اتفق عليه السلف وحتى النبي صلى الله عليه وسلم فسره بذلك. هو قول واحد ما الداعي أن نحكي فيه 10 أقوال ومن أين أتت 10 أقوال؟ يقول وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم. شوف جميع الصحابة والتابعين وأتباعهم وعلى رأسهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا غير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. حديث عدي بن حاتم والشريد وغيرهم يعني عدة حديث ما حديث واحد. وقال ابن أبي حاتم كما قال هنا وقال حتى قال ابن أبي حاتم لا أعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين. إذا ما معنى أن أحكي 10 أقوال ومن أين أتت؟ أتت من إيش؟ مما يمليه العقل مما تحتمله اللغة. كل من غضب الله عليه ما يدخل مغضوب عليه ضالي كل من ضل يدخل من ناحية اللغة. طيب لكن هذا تفسير بالمأثور ومنتهي. يقول ثم صنف بعد ذلك القوم بعد ذلك كمان ظهر قوم برعوا في علوم فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفن الذي يغلب عليه. فالنحوي تراه ليس له حظا إلا الإعراب كما ذكرت لكم تأتي الكتاب تجد أوجه في النحو هذه الآية تغرب كذا وعلى تقدير كذا وما أدري إيش وأوجه كثيرة في النحو. تيجي تبغى تعرف إيش الفائدة من الآية ما هو الحكم الشرعي الذي تريده هذه الآية ما تجد. قد يضرب صفحا عنها وعن معناه وعما يستفاد منها وعما صيغت لأجله ويمسك لك في الإعراب وأوجه الإعراب. يقول وتكثير الأوجه المحتملة طبعا كمان بشطارته لا بد يجيب لك أوجه كثيرة احتمال الإعراب كلما أبرع هو في فن الإعراب فن النحو كلما يأتيك بأوجه كثيرة وعلى تقدير كذا وعلى تقدير كذا. يقول ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته أمثال هؤلاء من الزجاج والواحد في البصير الواحد لا كتاب في التفسير يسمى البصير ملأه بهذا وأبي حيان في البحر والنهر. أبو حيان له كتاب البحر المحيط وله كتاب النهر الماد النهر الماد مختصر من البحر المحيط ترجع لي تجده مليء بماذا بمسائل النحو والإعراب والتوجيه والأشياء. والإخباري واحد مهتم بالأخبار وذكر الحوادث الماضية والأشياء قال ليس له شغل إلا القصص واستيفاءها والإخبار عمن سلف سواء كانت قصص صحيحة ولا باطلة يحكي لك عن بني إسرائيل عجائب بالصفحات. شفت التعريف كهذا كتاب الثعلبي اللي هو يتكلم عليه كتاب الثعلبي شيء عجيب تجد مليء بالقصص قصص ظل أنت ماشي فيه قصص طبعا الكتاب مخطوط لكن ضخم مليء بالقصص وإيش تبغى منه كلها روايات وأكثرها مواطيف. ثم الفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى باب أمهات الأولاد هذا تعبير السيوطي يعني يقول لك هذا يكتب كتاب فقه تعرف الفقه يبدأ بباب الطهارة وبعدين أمهات الأولاد هذا يأتي في آخر المغازي وأحكام الرق وكذا وأمهات الأولاد بيع أمهات الأولاد مع الرقيق بعد ما يأخذها الرجل ويتسرى بها وتنشب طفلا فإذا أنجب هذا الطفل أصبح اسمها أم ولد مثل هاجر مثل هاجر أنجب إسماعيل هي أم ولد إبراهيم أم إسماعيل. فأمهات الأولاد لهم أحكام تباع أم الولد ما تباع تباع إذا مات عنها وسيدها واعتقد بولدها ولا ما واعتقد أحكام، فيقول تبدأ يبدأ من باب الطهارة إلين أمهات الأولاد، يعني يستوعب الفقه في كتاب التفسير، وهذا كتاب تفسير ليس كتاب فقه. فيقول وربما استقرض إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية، والجواب عن أدلة المخالفين. تعال امسك مسألة زي مسألة الجهر بالبسملة، يجي عند تفسير البسملة يمسك مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة، وهل البسملة آية من الفاتحة ولا ليست آية وكذا، وتأتي هذه المسألة بعض يستقرض فيها استطراد عجيب وهي ما لها علاقة بالتفسير، يعني يكفي الإشارة إليها فقط أنها من المسائل المتعلقة بالبسملة. فيقول وهذا باسم القرطبي وصاحب العلوم العقلية زي الفلسفة والمنطق والأشياء هذه، خصوصا الإمام فخر الدين الرازي قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء، الحكماء يعني أهل المنطق، قال الحكماء هم المناطق والفلاسفة وشبهها، وخرج من شيء إلى شيء، كلما يخرج من حاجة يدخل في حاجة، وكل بعيد عن قضية التفسير أساسا. ثم يقول حتى يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة المولد للآية، قال لي يولد ما له علاقة بالآية وجالس يبحث، حتى قال أبو حيان في البحر، أبو حيان انتقد الرازي، قال جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير. لأي درجة؟ بعض العلماء قال في تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير. طبعا هذا فيه ظلم في الحقيقة، يعني الرازي أيضا كتابه جيد يعني من ناحية الكلام في التفسير وفي المسائل على أنه يخلط بالآثار وأشياء زي كذا، ومبناه على العقل كما ذكرنا ليس على النقل، لكن هو فيه كل شيء مع التفسير، ولكن مع التفسير بالرأي المذموم في حالات أكثر يعني من الرأي الصحيح. ثم يقول والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد، بحيث أنه متى لاح له شاردة من بعيد اقتنصها. شو المبتدع يدور يمشي، وهذا مسلك كل المبتدع، يمشي في القرآن يجد له حاجة قريبة كذا من بعيد ما يصدق يأخذها، زي بعض النصارى مرة واحد نصراني يحتج علي بقوله تعالى وروح منه، أتركوا في القرآن ما أقول وروح منه، يعني عيسى روح من الله خلاص، احنا ماذا نقول؟ ما يدري المسكين الفرق بين من التبعيضية ومن من الابتدائية، في من تفيد التبعيض يعني جزء، لكن هذه غير مرادة هنا، كقول الله عز وجل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، صار كل ما في السماوات وما في الأرض زي عيسى، لكن كلمة منه يقول خاتم من فضة، هذه تبعيضية ولا بيانية؟ يسميها العلماء بيانية، يعني الخاتم نوعه ماذا؟ فضة، خاتم فضة، فكلمة من هنا بيانية. تقول جاءك هدية مني، هذه من جزئية ولا من تسمى الابتدائية، يعني من عندي مبتدأة مني، فهذا هو المقصود منه، ها هنا الابتداء من الله والنعمة من الله والمنة من الله، هذا هو المراد. لكن لما أقول هذه كراسي من 100 كرسي اشتريته أصبحت ماذا؟ من تبعيضية، يعني جزء التبعيض، ومن لها معاني، لكن الجاهل باللغة ما يعرف هذه المعاني. ثم يقول أو وجد موضعا له فيه أدنى مجال سار عليه، قال البسطيني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، تعرف المناقيش مثل الملقاط يعني الذي يلتقط به الشيء الدقيق، يقول استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش ما يكتشفها اي واحد. انظروا لهذا الذي ضربه مثالا الكشاف، احنا ذكرنا انه للزمخشري وقد ملاه بالاعتزال، وهي عقيدة ان الله عز وجل لم يخلق الشر وان البشر يخلقون افعالهم، ومنها ايضا انهم ينفون الرؤية في الاخرة، يقولون ان الله لا يراه احد ولا يمكن ان يرى. طيب ماذا يعملون في الآيات التي فيها التصريح بالرؤية والأحاديث؟ لهم فيها مسالك، طيب المسالك هذه يضحمونها أيضا بأشياء أخرى مثل هذه الآية، يقول ماذا في تفسير قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، إيش قال الزمخشري في تفسير هذه الآية؟ قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة. شوفوا كيف أنت تقرأها ما ترى فيها شيء، صحيح دخول الجنة ما في أعظم من فوز، لكن ماذا يريد هو بذلك؟ يريد أن ينفي رؤية الله عز وجل، لأن الذي هو أعظم من الجنة هو رؤية الله عز وجل،

فقد خلق الله الكافر وخلق إبليس وخلق الظلمات وخلق النور كما قال الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. كل ما في الكون خلقه الله عز وجل. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. قال والله خلقكم وما تعملون. فكيف تريد أن تجعل مع الله خالقين وليس خالق ولا اثنين ولا ثلاثة؟ أصبح كل واحد مننا خالق. والذي دفعهم في هذا هو اعتقادهم الشيء أولا ثم تنزيل كلام الله عليه. كذلك أبو حيان لما جاء في صفة المحبة في قوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين مسك في كلمة المحبة وبدأ يدخل فيها من الناحية اللغوية وناحية التأويل وكذا. قال صفة المحبة وحقيقة المحبة وجعلها مستحيلة على الله. ليش؟ قارن ذلك بمحبة المخلوق. الإنسان إذا أحب شيئا قلبه يرث إذا رأى الشيء الذي يحبه وينتعش إذا رآه ويشعر باضطراب ويشعر بخلجات في النفس. فبدأ يقول كيف الله يحبه إذا الله ما يمكن يحبه لأن الله لا يتأثر بشيء هو الذي يؤثر. والمحبة هذه تستدعي التأثر بالآخر. هذا في فهمه لأنه يعني سبق إليه التشبيه. فلما سبق إليه تشبيه الله بخلقه نفى صفة المحبة عن الله سبحانه وتعالى. ونحن أهل السنة والجماعة نقول الله عز وجل يحب ولكن محبة الله ليست كمحبة المخلوقين ولا تستلزم ما يحصل للمخلوق فإنها محبة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. طب كيف يعمل أبو حيان الآن؟ قد نفى صفة المحبة. قال هذه مجاز يعني ما يراد بها حقيقة المحبة وإنما يراد بها الثواب. المحبة من الله يعني يعطيك أجر هذا معنى المحبة عنده. طيب ليش ما تكون محبة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى؟ وليش ما يأتي واحد يقول ايوه هو يعطيك الثواب لأنه تأثر. ليش يعطيك ثواب؟ يقلب عليه الأمر. وهو كل شيء يريد أن يجعله يقول الآن الإنسان لما يسيب شخص يسيبه لماذا؟ لأنه أثر فيه بالباب الطاق كما يقولون سيسيبه ويعطيه أجر. كذلك إذا أراد أن يعني يسبق إليه التشبيه سيسبق إليه بكل شيء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حق قاعدتين من أفضل ما يقول في صفات الله عز وجل. كيف قال؟ احنا دخلنا في العقيدة شوية الله يعينكم. شيخ الإسلام قال الكلام في الصفات في صفات الله فرع عن الكلام في ذات الله. يعني إذا جاء واحد قال لك الله له ذات ما يقدر يقول ما له ذات. لو ما قال لو قال ما له ذات يعني عدم فهو يعترف يقول له ذات. طيب يا أخي كيف تثبت لله ذاته؟ احنا ما نعرف إلا ذوات المخلوق. قال لك لا هذه ذات تليق بجلال الله ليست كذات المخلوقين. ما هي مثل ذاتي وذاتك وذات الحيوانات وذات الجمادات وذات النباتات. ذات تليق بالله. يا سلام. شيخ الإسلام قال إذا الكلام في الصفات مثل الكلام في الذات. هاجي أقول لك الله له يد؟ لا ما له يد. ليش؟ لأن اليد صفة من صفات المخلوقين. يا أخي لا اليد التي نثبتها لله هي تليق بجلال الله عز وجل وليست كمثل أيادي المخلوقين. رأيتم كيف؟ فقال الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات بنفس الطريقة. طيب إيش القاعدة الثانية؟ قال الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. الآن نفى صفة المحبة. لماذا؟ لأنه توهم أن المحبة تستلزم تستلزم تستلزم هذا كله منفي عن الله. تأتي تقول الله عز وجل عنده علم ويعلم عنده حياة حي. يقول نعم الله عز وجل حي. كيف أثبت لله صفة الحياة؟ نحن نعرف صفة الحياة بجريان العروق في الدم والنفس ويظهر على الإنسان حركات وهذه كلها لا تليق بالله عز وجل. كيف أثبت له الحياة؟ قال هذه حياة تليق به حياة تليق بالخالق ليس مثل حياة المخلوقين. أقول يا أخي الفرق الكلام في الصفات الأخرى مثل الكلام في هذه الصفة. كما أثبت هذه الصفة لله ونزهتها عن مشابهة صفات المخلوقين كذلك نثبت لله صفة المحبة ونرجعها عن مشابهة صفة المحبة لدى المخلوقين. والموضوع سهل جدا. القول في الصفات مثل القول في بعضها. الذين ينفون الصفات يثبتون لله صفات ما يقدر يسمونها صفات المعاني الحياة والقدرة والإرادة والعلم. خلاص هذه مثلها. كل صفة تأتيك لله كما أثبت صفة الحياة والقدرة والعلم وأثبت هذه كذلك مثلها. بنفس الطريقة التي أثبت بها. ثم قال خرج بها إلى مجال التأويل وجعلها مجازا عن إرادة الثواب. تبعه الآلوسي أيضا في كتابه روح المعاني، والذي عليه السلف هذا كلامي الذي هم أعلم بالله منا عدم التعرض لذلك لاتضاح المعنى وعدم خفائه على من يسمعه لأنه بلسان عربي مبين. وأما الصفة التي وصف الله بها نفسه فنثبتها له سبحانه على الوجه الذي يليق به وهو أعلم به، وهذا هو الطريق الأسلم كما أنه الطريق الأعلم. الأسلم والأعلم، لماذا قلت عن الأسلم والأعلم؟ لأن لهم كلمة هؤلاء الذين يؤولون الصفات يقولون طريقة السلف في الصفات أسلم وطريقة الخلف أعلم، ونحن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم. هم يقولون أسلم لأنها ما تدخلت في متاهات، خلاص أثبت الشيء كما أمامك وتقول كما يليق بجلال الله. وهم يقولون وأما الطريقة الأعلم أنك تفهم ما يليق بالله وما لا يليق به، وبالتالي تبدأ تؤول وتخرج العلم الرصين من عقلك. وكأن الصحابة والتابعين ما كان عندهم علم رصين ولا فهم ولا عقل يفهمون به مثل هذه الأمور، ولكن هم كانوا أعلم بالله وهم الذين يفهمون ما يليق به ولا يليق به، ولأجل ذلك لم يخوضوا في هذه التأويلات الفاسدة. كذلك قوله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين، مع المتقين جاءوا هنا لكلمة مع المعية. قال الرازي وهذا من أقوى الدلائل على أنه ليس بجسم ولا في مكان، إذ لو كان جسما لكان في مكان معين. شوفوا كيف الكلام لما يدخل الضلال والزيغ في الاعتقاد، يبدأ الإنسان يشغل نفسه في شيء إن الله مع المتقين ولا أعلموا أن الله مع المتقين. هذه لما نستشعر معناها كما استشعرها السلف نكون من المتقين حتى نحضر معية الله. هذا كل ما نريده وكل ما تريده الآية، أنك إذا علمت أن الله مع المتقين أن تكون من المتقين، فيكون الله مع فتحظى بنصرة الله وبتأييد الله. شوفوا هذا الآن الرازي كيف اتجاهه العقلاني أدى به إلى ماذا، وهذا من أقوى الدلائل. شوفوا خرج من الآية من شيء المراد إلى ما يريده هو وما اعتقده هو، وهذا من أقوى الدلائل على أن الله ليس بجسم ولا في مكان. سنشوف العلم، إذ لو كان جسما لكان في مكان معين، فكان إما أن يكون مع أحد منهم ولم يكن مع الآخر، أو يكون مع كل واحد من المؤمنين جزء من أجزائه وبعض من أبعاده، تعالى الله عنه علوا كبيرا. شوفوا كيف، ولكن لو كان في مكان كان يكون مع البعض والبعض الثاني ما مع أحد، لكن هو معهم كلهم، معناه أنه ليس في مكان وأنه ليس في جسم. إذ لو كان جسم كان مع البعض ودخل في إيش؟ هذا الكلام أقول أنا هذا من سفاسف المتكلمين الذين أتعبوا أنفسهم مثل هذه القضايا. والآية لا دلالة فيها البتة على ما قال عقلا، هل ليك من النقل عقلا وهو يعني يتحزق بالعقل، نحن نرد عليه بالعقل. فالآية ما فيها دلالة على ذلك عقلا، فإن القائل إذا قال سرنا والقمر معنا كان ذلك صدقا لا جدال فيه، على الرغم من كون القمر في مكان وهو جسم. أنا أحاج الآن بعقلي، هذا ما فيه دلالة على نفي جسمية ولا نفي مكانية. يعني الآن جلسنا نحن 1000 نقول القمر معنا، هل هذا يصدق ولا ما يصدق؟ يصدق، والقمر جسم ومخلوق وفي مكان بالاتفاق. فإذا إن الله مع المؤمنين لا تستطيع أنه ليس بجسم وليس في مكان، لكن إذا أراد أن ينفي الجسمية والمكانية يبحث عن حاجة ثانية. أما من هذه الآية ما فيها دلالة، عشان يقول وهذا من أقوى الدلالة. أقوى ما فيها رائحة الدلالة، وذلك لأن المعية لا تستلزم حلولا ولا اختلاطا. هذا عند النظر، المعية لا تستلزم حلولا ولا اختلاطا، يكون الشيء معك وهو غير حال فيك ولا مختلط بك. فالمعية لا تستلزم هذين الأمرين. والرازي رحمه الله تاب من هذا، من هذه السفاسف في آخر عمره، فأقول هنا رحمه الله حين قال تائبا من هذا الكلام وأضرابي وألف كتابه أقسام اللذات في توبته تلك، فقال نهاية إقدام العقول إقال وغاية سعي العالمين ضلال. أكثر الأمة شغالين في وبحثوا في أكثر في الضلال والعياذ بالله. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال مثل هذه السفاسف التي أتعب أنفسهم فيه. وقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمفاهيم الفلسفية فما رأيتها تشبي عليلا ولا تروي قليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، هذا كلام الرازي بعدما تاب يقول اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب. هذه إثبات صفات الله عز وجل وإثبات علوه على خلقه وإثبات أنه استوى على العرش. واقرأ في النفس ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أمور الاعتقاد في صفات الله عز وجل تدور بين النفي والإثبات. نثبت لله الصفة وننفي عنه مشابهة المخلوقين، نثبت لله الصفة وننفي معرفة فتنا بالكيفية. وقال اقرأ في الإثبات هذا كان الرحمن على العرش استوى، طيب في استوى ونثبت لله الاستواء صفة من صفات الله عز وجل، طيب ايش فائدة النفي؟ قال لك ليس كمثله شيء هذا النفي، يعني معناها الاستواء يليق بجلال الله وليس كاستواء المخلوقين. ولا يحيطون به علما، يعني لا نستطيع أن نعرف كيفية هذا الاستواء ولا كيفية هذه الصفات التي تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. أيضا في قوله تعالى إن الله يحب المحسنين تعرض الطاوي في حاشيته على الجلالين يقول لتأويل صفة المحبة واعتبر أنه أريد بها لازمها وهو الكتابة استحالتها على الله، مثل كلام من؟ أبو حيان وتبعه الآلوسي، وقد تقدم الكلام في ذلك. فما قيل هناك يقال هنا، والصحيح أن يقال هي صفة وصف الله بها نفسه لا تشابه صفة المخلوقين، وإنما هي صفة تليق بجلاله، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات كما ذكرت لكم الآن. والله أعلم. هذه الأمثلة الثلاثة لما وقع فيه يوقع فيه التفسير بالرأي من مزالق كان السلف الصالح رضوان الله عليهم بمعزل عنها، وهناك غيرها كثير، وإنما بالمثال يتضح المقال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وإذا كان هناك سؤال فتفضلوا. احنا قلنا أول شيء هناك فرق بين قولنا إعجاز القرآن وبين قولنا تفسير القرآن، فالتفسير أمر والإعجاز أمر آخر. من الأمور التي أخبر عنها القرآن التي تندرج تحت آيات وهي دلالة على إعجاز القرآن، ولكن تحميل الألفاظ ما لا تحتمله هي هذه المشكلة. يعني مثلا كما ذكرنا في قوله تعالى فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هذه أنت واحد يريد أن يحتج بها على قضية نقصان اليابسة واتساع رقعة المساحة المائية في الأرض، هذه ما اكتشفت إلا كذا كذا. هذه نقلت معنى الآية تماما، الآية تتكلم على دخول الناس في الإسلام وقلة رقعة الكفر، هذا الذي كان يراه الكفار في مكة عندما نزلت هذه الآية. فلا يرون أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ليش دخل الآن اليابسة حتى بالك؟ فهذا الإعجاز العلمي مرفوض. ما احنا بندور لنا على إعجازه بس، زي ما قلنا احنا ما بندور الشيء ونبحثه في القرآن على ما يؤيده، هذا عبث. لكن القرآن يدلل دلالات معينة، يعني زي ما قال الله عز وجل كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذه الآن الآية ما معناها في التفسير؟ معناها أنه بحر فيه موج يعلوه موج يعلوه سحاب وفي ظلمات وفي كذا. فيأتي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا أميا ولم يرى البحر إلا يمكن في طريق الهجرة فقط عندما سلك الساحل، وماذا رأى من البحر؟ تخيل أن تمشي الآن على ساحل جدة ولا في أنبع، ماذا سترى؟ ترى مياه ضحلة وتأتيت على الشاطئ مع بعض الأمواج وانتهينا. هذه الصورة كيف نقلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو نقل في وسط المحيطات؟ هذه الصورة المذكورة في القرآن هذه الصورة لا تكون إلا في أواصر المحيطات، أمواج. التصور هذا الذي ذكر أن هذا دلالة على أن القرآن من عند الله عز وجل، لأن الصورة هذه لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين أتى بها؟ إذا جاء شخص وقال وقد اكتشف أن هناك أمواج داخلية داخل البحر، ماشي هذا نوعا ما مقبول كإعجاز علمي لأنه ما خالف المعنى، المعنى هو نفسه. فاهم الفرق؟ الآن فرق كبير. ومثلها الله عز وجل يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون، تقول شوف كيف عظمة القرآن وبلاغته، قال ويخلق ما لا تعلمون حتى يدخل فيها ما يتنقل عليه الناس غير الخيل والبغال والحمير الآن في ما شاء الله سيارات وفي طيارات وفي تلفريك وفي أشياء وأندر جراوند وحاجات كذا عظيمة صارت. فين جاء تدخل تحت قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. ماشي ما جاء قال يخلق ما لا تعلمون جاب معنى آخر لكلمة يخلق ومعنى آخر لما تعلمون. لا هي داخل النفس ما اختلف التفسير فاهم قصدي. فهذا الذي أقوله أنا ما يأتي واحد الآن يريد يجيب لنا إعجاز للقرآن يروح يجيب لنا خرابيط ثم يحمل عليها كلام الله سبحانه وتعالى. لا المعنى واحد ولم يختلف ولكن أنت تقول يدخل تحته كذا ويظهر كذا وتبين كذا أشياء وكلها نفس المعنى. هذا القرآن لا يتناقض معه ولا يتناقض مع المعنى الذي نزلت فيه الآية ولا الزمن الذي نزلت فيه الآية. هذا القرآن. لا الصوفية طبعا ما يكفرون بالمعنى معنى كلمة الصوفية الآن يعني في جلسة مثل الصوفية ما يكفرون لأنه الصوفية يصرح إلى الذهن أصحاب الموالد مثلا لكن عند التدقيق أنا ذكرت أن قلت الصوفية منهم صوفية تصوفه تصوف نظر وتصوف آخر تصوف إشارة وعليه كانت مدارس التفسير التصوف داخل تحت تصوف النظر والتصوف الإشارة. فالذين يعتقدون وحدة الوجود فهؤلاء كفار بلا شك عرفت. لكن صوفي بمعنى بيحضر موالد بالغ احيانا في بعض الابيات الشعريه بحيث ما اخرج الى يعني شركيات مكثره فهذا ما يكفر هذا مبتدئ. نعم البرده الابيات التي فيها هي فيها يعني قد توصل الى الكفر اذا اعتقد ما يدل عليه الظاهر لكن هم يؤولونها ويدافعون عن البصير دفاع المستميت كانما كلامه انزل من السماء ونحن يعني نحاول نؤول حتى لا يتعارض مع حقيقه العقيده وهذا مسلكهم دائما في كلام شيوخهم وطلابهم يحاولوا الاعتذار عنهم اماما واما في حقيقه الامر هم لا يعتذرون لان هذا المعاني عندهم مؤكده. فالبصيري مثلا لما يقول ايش يا خير خلق الله مالي من الوذ به سواك اذا ما كان الحادث العممي او كذا فهذا يقولون يعني يقصدوا انه يلجا اليه في وقت الشفاعة والناس كلها ترغب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العرض على الله عز وجل وفي فصل القضاء وكذا ويسألوا ويذهبون إلى آدم أنت أبو البشر فيعتذر ويذهبون ففي النهاية كلهم يرغبوا لمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها الشفاعة العظمى يقول هذا قصد لكن يتخبطون عند قوله إيش فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يعني هذه حاول برضو أنهم يؤولوها ولهم تأويلات ولكن أي الأحوال كلها تأويلات يعني سخيفة وهذا من وهذه من المبالغة. فكذلك يقول تعمد دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي يعني بس خليك من أنك تقول ثالث ثلاث أنه إله مع الله وأن ابن الله وكمل أي شرك ثاني توكل على الله لأن الله عز وجل يخبر يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 كان نفس أهل الكتاب يتكلمون في عددهم وفي مدة لبسهم فالله عز وجل هو أعلم بما لبثوا. المدة التي ذكرها هي المدة الصحيحة ما هي المدة التي يذكرها أهل الكتاب ويتناقشون هذا يعني هو المراد. في هذا استنباط من الإمام مالك أنه أخرج الروافض من أنهم يأخذوا من بيت مال المسلمين لأنهم وقعوا في الصحابة من خلال الآية التي في سورة الحشر هو هذا لأنه ما ترضى عليهم والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية تدلل أنهم لا حظ لهم في البيت وهذه فيها تفصيل إذا شتمهم من باب البغضة والنداء وله من الأوهام يعني ما يجعل يشتمهم فهذا يبصق فسقا عظيما وأما يخرج من الملة بذلك فالأمر فيه صعوبة للجذب بخروجه ولكن إذا كفر الصحابة هو هذا الذي يكفر بذلك خاصة لو كفر من شهد له بالجنة لأنه لا شك أن أحدهما كافر فلا يمكن أن يكون الكافر هو الصحابي إذن الكافر الذي كفر الصحابة. ليست كل آية في القرآن لها سبب نزول وإنما أسباب النزول في آيات معينة أكثر القرآن لا أسباب له لا هذا خطأ هذا ليس سبب نزول الآية تحكي قصة أبرهة وغزو أبرهة. سبب النزول هو أن يتقدم الآية حادثة معينة فتكون الحادثة سببا في نزول الآية مثل قصة خولان امرأة النبي صلى الله عليه وسلم في مظاهرة زوجها لها ومحادثته، فنزلت الآيات في سورة المجادلة تقول قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها. هذه قصة سبقت، وبناء على هذه القصة نزلت الآيات. ولكن قول الله عز وجل لإهلاك قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فنقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في قصة الفيل قبلها. هذه تتكلم عن نعمة من النعم التي حصلت من الله عز وجل ليذكروا بها أهل مكة، قصة الفيل وموضوع رحلة الشتاء والصيف وكذا، وليست سببا للنزول. سبب النزول لو كانت حادثة الفيل حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما حصلت الحادثة نزلت هذه السورة، فيعتبر هذا سبب نزول. ولكن حادثة الفيل حدثت يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الذي ولد فيه هو اليوم الذي حصلت فيه حادثة الفيل. علم التجويد هذا العلم المتعلق بكيفية التلاوة، سواء كان على رواية حفص أو على رواية غيره، واللي موجود الآن أما نقول علم التجويد هو على رواية حفص. وأما الرواية والطريق والقراءة تقصد شيء آخر غير علم التجويد. القراءة هي قراءة الإمام، قراءة الإمام نقول قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة ابن عامر، قراءة عاصم، قراءة حمزة، قراءة الكسائي، قراءة أبو جعفر، قراءة يعقوب، قراءة خلف، هذه قراءة. لكن رواية نقول رواية حفص عن عاصم، عاصم الآن قارئ، فهذه تسمى قراءة عاصم. عاصم له راويان حفص وشعبة، طيب فنقول رواية حفص عن عاصم. اما الطريق فهو ما تفرع من طرق عن كل راوي، حفص له طرق كثيرة وشعبة له طرق كثيرة، فيحصل اختلاف في بعض الطرق فيقال هذا طريق ابن نشير، هذا طريق فلان، هذا طريق الازرق عن ورش، هذا طريق فاهم. فهذه هي الطرق التي يقولون بها طريق فلان. البهائية هذه يعني حط عليها تماما، هذه ما هي صوفية. البهائية هذه فرقة لحالها مثل القديانية وكذا، هذه كفرية بحتة ما فيها أصلا أخذ ولا عطاء، لأنهم هؤلاء يعتقدون نبوة، يعتقدون أشياء يعني ما فيها جدال. وأما الشاذلية والقادرية فدول أتباع الشاذلي وعبد القادر الجيلاني، وهذه الطرق يختلف أصحابها كما قلت في درجاته. لكن إذا كانوا يعتقدون في الشاذلي أنه مرة طلع لملك الموت وراح سحب منه الزنبيل اللي فيه الأموات اللي قبض أرواحهم وقام رمامك فوق دخلت الأرواح لأصحابها، هذول كفار طبعا، أخذت بالك؟ يعني يقول لك الشاذلي يشتكوله، يعني بعض الناس ماتوا في قرية ولا كذا، فراح لحق بسرعة ملك الموت معاه زنبيل فك الأموات ونزل الأرواح لأصحابها مرة ثانية. فإذا كانوا يعتقدون هذا فهم كفار لا شك، وهم غالبا يعني أكثرهم على الاعتقادات هذه للأسف، ويعتقدون في المجلس الكبير اللي عند الله عز وجل، الله عز وجل مفوض لهم التصرف في الكون، والرئيس السيدة زينب وعبد القادر الجيلاني وما أدري إيش، وذا الطب وذا الغوث وذا الأقطاب كلهم يجتمعوا وهي رئيسة المجلس. يعني الكلام هذا كله يعني هذا بالله كفر، تصرف الكون ما يكون إلا لله عز وجل، وهذه كلها خرافات. هذه الاعتقادات موجودة للأسف عندهم، لكن قد تجد بعض من ينتسب إليهم ينتسب من باب الصلاح، يريد يبين أنه إنسان صالح، أنه يظن أن الانتساب لمثل هذه الطرق دليل صلاح وكذا، وتربى على هذا الشيء. تجد بس تأتي الواحد يقول أنا مالكي، يصلي يسجد يده هكذا، أقول يا أخي ليش تسجد يدك؟ السنة أنت، أقول لك أنا مالكي، تيجي تقول يعني إيش مالكي؟ أنا زمان كنت أحسب مالكي يعني زي الملائكة، يصلي زي الملائكة، ممكن تيجي واحد يقول مالكي يعني إيش مالكي؟ يحسب إنه زي الملائكة، هذه صلاة الملائكة، لا هو فاهم الإمام مالك ولا فاهم مذهب مالك، ولا عمره قرأ شيء في مذهب الإمام مالك، ولا درس شيء عن مذهب الإمام مالك، لكن وجد الناس تصلي ليش؟ هذه صلاة المالكية، صار هو مالكي. فنفس الشيء تجد يقول انا قادر، قادر يعني ايش؟ يمكن ما يعرف حتى هو ينتسب الى ماذا قادر. هذا التأويل يعني حقيقة الأمر، كما ذكرنا في قضية التأويل والتفسير، قلنا النصوص الواردة في الشرع سواء في الكتاب أو في السنة تدلل أن كلمة التأويل في مجمل الأمر تعود إلى ما يؤول إليه الأمر، يعني حقيقته. فيوم يأتي تأويله يعني لما يأتي واقعه وحقيقته يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء؟ يعني الكفار يوم يأتي يوم القيامة حقيقة يوم القيامة نحن الآن نذكر لهم يوم القيامة نظريا عندما يأتي تأويله يعني يأتي حقيقته وواقعه يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. ما في مانع كلمة الشياطين إذا أريد بها عصاة الجن ما في بأس مو بس يحكي معهم يتضارب معهم كمان. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري في قصة زكاة رمضان مو أخذ الشيطان وشاهد صار يدي يحتذر له وعندي أطفال يحكي له حاجة وعيال. نعم فهذا ما في مانع. كذلك ما ورد فقط في صحيح البخاري عن أبي هريرة ورد أيضا عن معاذ بن جبل وورد كذلك عن أبي بن كعب في الطبراني وفي مسلم الإمام أحمد وفي غيره نفس القصة مشابهة وفيها مرة تمثل الشيطان في فيل ومرة تمثل في قطة وكذلك مصارعة عمر رضي الله عنه تصارع مع الشيطان وصرع وكذلك من السلف كثير يعني قصص السلف مع الجن معروفة حتى الأعمش يقول تزوجت امرأة رجلا من الجن في وسووا لهم زواج وكان يأكل الجن من الصحفة كانوا يرون الرز يصعد من الصحفة ولا يرون الآكلين يعني في قصص مجاهد أيضا رأى جن قبل ذلك وسقط يعني القصص كثيرة فما في بأس أن يتكلم الإنسان مع الجن ومع الشياطين. لا ما هو صحيح كامل ليس الدجال ولا علاقة له بالدجال يعني البعض قال هذا بس ما هو صحيح هم قالوا في المصيات أيضا أنه الدجال والأرجح أنه ليس الدجال أيوة أسلم وأنجب له وكذا قصص يعني صحيح لكن على أي الأحوال يعني هو فتنة ولكنه يعني الأرجح أنا أقول ما قلت أنه يعني شيء مؤكد لكن الأرجح أنه ليس الدجال والدجال كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه تميم الداري وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة ذكر فيها الدجال وذكر فيها كل شيء وغير ابن صياد يعني هي أصلا في ستر العورة أصلا في ستر العورة ولكنها تشمل كل ما يعتبر من الزينة ومنهم من قال أدخل فيها لبس النعل عند الصلاة لأن من كمال الزينة أن يكون الإنسان في هيئته الكاملة في أقل الزينة وفي أكمل الزينة أقل الزينة أن تستر العورة فهذا الداخل في الأرض وأكمل الزينة وأتم هذا داخل في الاستحباب والله يتعامل معهم كل بحسبه كما ذكرنا يعني زي ما ذكرت لك الآن إنسان يقال صوفي بمعنى أنه مثلا يحضر موالد أو أنه يذكر الذكر المفرد يقول الله الله والله يعني زي الأشياء هذه فهذا تحت التعامل يعني آر رأسه ومحاولة يعني توجيهه وكذا بالحسنة أما الصوفية بمعنى الناس اللي هم الفقاح الذين يرون أنهم قد رفع عنهم القلم وأنهم أصحاب عهود وطريقة ومن اعترض الغرض والشهادة فأنا عمل مع أحد التوجيه والنصح فإن لم فالحرب الحرب العلمية يعني ما في إلا المجابهة يعني لأنه هذا داعية وصاحب إفساد أيوه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذه العبادات ما هو إذا جيت نظرت العبادات لماذا؟ كل العبادات لتهذيب النفس لكذا لأجل تتدرب لكن إذا وصلت إلى الحقيقة ما صارت العبادات لها لازم هذا من الجهل فهذه من مما قلنا نحن الآن إذا جاء الشخص واحتج علينا بشيء من القرآن قلنا له هذا تفسير من؟ قلنا هذا جواب لما قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدونه قل الله ثم درس في خوضنا قل الله يعني هذا جواب مو قل الله يعني الله الله لو الرسول كان قال كذا يعني الآية للرسول أمر للرسول قل الله طيب ليش ما قال عن الرسول لماذا لم يجمع الصحابة كلهم هيا نذكر الذكر المفرد لأن الله أمرني قال قل الله هل حصل هذا إذا هم يطبقون ما لم يطبقه الرسول اللي هو خوضه أصلا وأمر بذلك كان هذا رد لا المفروض أن الإنسان يلتزم بالجماعة الأولى لأن هذه هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجماعة الأولى والصحابة كانوا يصلون الجماعة الأولى ولكن لو حصل وتأخر فرد عن صلاة الجماعة لعذر معين أو يعني حاجة أو كذا فجاء يصح له أن يصلي جماعة ثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه المسجد رجل وقد انقضت الجماعة فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه فأقر الصلاة جماعة أخرى لكن لمن أتى متأخر مقصرا. أما الإنسان ينتظر حتى يصلي جماعة أخرى في الجماعة الأولى فاته فضل الجماعة الأولى وفاته فضل اتباع السنة، وفي نفس الوقت دخل في خلاف العلماء، لأن من العلماء من لا يرى جماعة ثانية منه الشيخ الألباني رحمه الله كذلك، وبعض الأئمة من نظرة أن ذلك يفرق المسلمين ويحدث شحناء، يعني من الناح ما يترتب على ذلك من مفاسد، أنه إذا فتح الباب ممكن واحد يرى الإمام والله ما يعجبه يقول احنا نصلي جماعة الحالة، ثم يأتي واحد ما يعجبه كمان الثاني يصلي جماعة لحاله، وهكذا، وتدخل العملية في تفرقة المسلمين والظنون. معلش أي جماعة صلي مع أي جماعة منهم، أيوة ما دام كلهم يعني يكاد يكون مستويين، لكن إذا ظهر على شخص سمت أفضل الالتزام صلي وراء الإمام الأفضل سمت، ثم ينصحون. ما السبب أن يصيروا ثلاث جماعات؟ إما أنهم ما انتبهوا، وهذا يحصل بالذات المساجد الكبيرة التي تكون على الطرق أو المزارات يحصل فيها التباس، حصل جماعة صلت هناك وجاء جماعة يظن أن ما في جماعة يصلون جماعة أخرى، البعض يقولهم باطل، هذا كلام غير صحيح، يعني صلاتهم صحيح الحمد لله، لكن هذا خلاف الأولى وفيه تفرقة للمسلمين، لكن إذا كانت عن غير قصد. نعم. لكن إذا دخل الشخص الآن وجد جماعة ماذا يعمل؟ ينخرط في أي جماعة إذا كان الجماعتين متساويتين، أو إذا كان في مصلحة وجد جماعة خلاص التشهد الأخير مثلا وجماعة قائمين بيصلوا في الفاتحة يلحق في الفاتحة، يعني حسب الحال. نعم. هذا إذا كان بغرض التنفل أنه يريد يكسب الأجر فأن يتنفل مع هؤلاء ومع هؤلاء إن شاء الله ما عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابيان فقال لهم ألستم مسلمان؟ قال بلى يا رسول الله. فقال لما لم تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحلكم فصلوا معنا واجعلوها نافلة. فمعناها أنه إذا صلى الشخص مع جماعة يعني يمكن أن يجعلها نافلة إذا كانت هذه نيته، أما إذا كانت من باب الوسوسة وهذا حاصل، بعض الناس يفعل ذلك وسواسا، يعني يصلي مع جماعة ما يقتنع يحس أنه صلاة هذه يمكن فيها شكك ولا ما ضبطت، يروح يصلي مع جماعة ثانية، وكلما دخل الجماعة صلى معها، وأنا أعرف رجل هكذا ما أدري توفي ولا لا بس كنت أراه قد يكون من باب الوسواس، كلما دخل الجماعة قام يصلي معها يقول لعل واحدة منهم تقبل، هذا خطأ، هذا بدعة ابتداع في الدين هذا، والله مثل هذا معذور نوعا ما، يعني إذا كان هذه هي فقط المشكلة التي عنده، لأن هذا في حديث والحديث مشكل على البعض والشيطان يلبس وكذا، والمشكلة بعض الناس يؤيد هذا، فمثل هذا يعني نوعا ما في عذر له. التوجيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التوسل ليس بذاته صلى الله عليه وسلم، لو كان بذاته لما احتاج ان يقول الرجل اذهب وصلي ثم ادعو كذا ويقول اللهم شفعني في نفسي وشفع نبيك فيه، هذا معنى طلب الدعاء، ثم لم يفعله احد بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، دلاله على انه كما ذكرنا احنا لنا منهج نفهم الكتاب والسنه بفهم السلف وبفعل السلف، لو كان المراد منه التوسل بالذات كان ما في ولا واحد من السلف كلما تاتي مشكله قام يدعو هذا الدعاء، ولم يحصل هذا، يضيعون كنز عظيم مثل هذا اذا كان صحيح. ونفس الشيء قضايا التوسل معروف في قصه العباس عمر استسقى قال اللهم انا كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وانا نتوسل بعم نبيك فاسقنا، قال قم يا عباس فادعو. فلو كان التوسل بالذات وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل عمر الى العباس، لكن هو اكبارا للعباس وتكريما له ولقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم رجى ان يكون دعاءه مستجاب عند الله عز وجل اكثر من غيره، فطلب من العباس ذلك. فإذا العبرة بالدعاء والتوسل كان بالدعاء، الموضوع واضح، لكن هذا واضح جدا، بس أنا قلت لك أنه للأسف هذا يحصل فيه التباس من عشان تشي استقنع وتفهم، إذا ما سابق في نفسه يعني فقاء وخلو ذهن، لكن هؤلاء معبئين الحديث يقول كذا هم يخالفون، يقول لك احنا نحتج بالحديث، انظر هذا حديثه والصحابي فعل والله رد بصره، وهو الان ياتي يقول ما تحتجون بالحديث والحديث معناه كلما ناتيهم بدليل يؤولون، فالرجل عنده مشكله. فيعني كما ذكرت لك مفهوم التفنيد، ما هو التفنيد والاستدلال لابد يحتاج الى عقل حتى يفهم، يعني هذه مرحله اعلى من مرحله العامي الذي ياخذ الكلام، هو حتى لو دكاترة معنى طبيب ومهندس بمعنى يعني مهندس، هؤلاء في ناحية في نظرة الشرع عوام أيضا، يعني صحيح لها عقلية مفهوم، بس كلمة العامي ما هي من مذمة، كلمة الناس بين ثلاثة، إما أن يكون عالم وهؤلاء، وإما أن يكون طالب علم فهؤلاء أكثر قليلا. طالب العلم بمعنى ماذا؟ متفرغ، أخذ كتب وأحضر مجالس العلماء ويذاكر ويدرس ويحفظ، هذا طالب العلم. وإما عام، لكن العوام درجات، فيهم من يعني عنده تفتح ذهني مثقف كما يقولون، هذا يعني الأخذ والعطاء معه مثل ما هو مثل الرجل اللي هو الأمي تماما الذي لا يعرف شيئا وكذا. فعلى أي الأحوال هي درجات، فالذي لديه عقل يستطيع يفهم الله سيحاسبه على هذا ما يتركه. ولكن أنت الآن لما تتناقش معه تتناقش معه في حدود أيضا مقدرته، يصل معك إلى حد وهو عنده قناعة أن الشيخ فلان يفهم أكثر منك، والشيخ فلان هو اللي نجع هذا الحديث، والشيخ فلان فهم هذا الحديث، فما هو السهل أن القناعة تحصل له بكلامك أو كلامي أو كلام فلان؟ لأجل وجود شبهة. لما يكون توجد شبهة يحصل شيء من العذر، لكن إذا ما في شبهة أو الشبهة واضح جدا بطلانها لا يخبر الشخص بهذا، ولا يقال والله يا أخي، يقال له أنت ضلال مبين. أما في هذه المسألة وجود الحديث يحدث شيء من الارتباك، هذا محاسب. بس إحنا نتكلم على أسلوبنا معه، ما نتكلم أنه رجل مبرأ، هو العامي يعني متبع لمبتدع. يعني كلمة مبتدع كبيرة عليه شوية، هو متبع لمبتدع. يعني العام يعني وضعه صعب، العام وضعه صعب، يعني الإنسان يقف بهم قليلا، لأنه ما مثل هؤلاء اللي يتزعمون ويدعون وينافحون وتتكلموا، يعني يعتبر نفسه أنه هو ناصر السنة وأنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا يتهم بعض يقول أنت ما تحب الرسول، أصبح أما تيجي تقول لهم الرسول عليه السلام يقول لك أنت ما تحب الرسول، وهم الذين يحبون الرسول وهم الذين يعرفون منزلة الرسول عليه السلام وقدر الرسول، وأما أنت تستنقص قدره وتجعله مثل زي البشر العاديين، ويأخذ كلمات معينة ويحارب حتى يقول بني أنت طبعا في الرسول عليه السلام. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وفقكم الله لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.